بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فنكمل إن شاء الله تبارك وتعالى ما ابتدأنا به ووقفنا عليه من كتاب الحج. تفضل. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم على المحرم عشرة أشياء: لبس المخيط وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة، وترجيل الشعر وحلقه وتقليم الأظفار، والطيب وقتل الصيد وعقد النكاح والوطئ والمباشرة بشهوة، وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح، فإنه لا ينعقد ولا يفسده إلا الوطء في الفرج ولا يخرج منه بالفساد. نعم. قال هنا: فصل. ويحرم على المحرم 10 أشياء. من حسن تقسيم المصنف رحمه الله لكتابه أنه ذكر الشروط وذكر الأركان وذكر الواجبات وذكر السنن وذكر هنا المنهيات المحرمات. قال: يحرم على المحرم 10 أشياء، وسيأتي بيان أن ما يقع فيها المحرم أو ما يقع فيه المحرم من هذه المحرمات منها ما له كفارة، ويختلف ذلك فيما سيتبين معنا بإذن الله تعالى. قال: لبس المخيط. المخيط هو اللباس الذي يفصل على العضو، على جسم الإنسان، مثل ذلك السراويل أو القميص أو نحو ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليعلى رضي الله عنه: اغسل الطيب الذي بك 3 مرات وانزع عنك الجبة التي تلبسها، وهي مخيط على قدر اليدين وتلبس. قال: لبس المخيط، سواء كان هذا في السراويل الخارجية أو الداخلية، أو كان في اللباس الداخلي الذي يلبس في أعلى الجسم، أو كان في القميص، أو كان في ثوب، فجميع ما يفصل على العضو، على جسم الإنسان، سواء على يده أو على رجله، فهذا من المخيط، وهذا بالنسبة للرجل. وعلى هذا الإجماع، قال: وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة. تغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة، لا يجوز للرجل أن يغطي رأسه، أي للمحرم. والدليل أن الرجل الذي وقصته الناقة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لا تخمروا رأسه، لا تغطوا رأسه. وجاء في رواية: ووجهه. جاء في رواية: ووجهه. كذلك جاء حديث: لا يلبس، يعني المحرم، القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. ما هي البرانس؟ اللباس المغربي الذي يكون عبارة عن ثوب وبه متصل به شيء يغطى به الرأس، هذه البرانس. طيب، الذي سيتظلل بالشمسية هذه أو بالمظلة أو سيكون في سيارة، فهذا لا حرج عليه، هذا لا حرج عليه، ليس هناك شيء ملتصق برأسه. الذي يحمل متاعه على رأسه، هل هذا جائز؟ يضع شنطته على رأسه وهو محرم ويمشي، فهذا لا حرج فيه إذا لم يكن مقصوده التحايل على الشرع وتغطية الرأس. طيب، قال: والوجه من المرأة، أي أن المرأة لا تغطي وجهها، لما ورد عن عائشة قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكنا إذا دنا منا الركب، يعني قرب منا الرجال، سدلت إحدانا خمارها على وجهها من رأسها، على وجهها من رأسها. المحرمة لا تنتقب، المحرمة لا تنتقب، ولكن لها أن تأخذ من ثوبها من أعلى رأسها وتغطي على وجهها، تغطي على وجهها، فهذا لا حرج فيه، وخاصة إذا مر بها الرجال. وإذا كان الحال أنها يعني دائمة في محل فيه رجال فتغطي من أعلى رأسها في حال إحرامها، في حال إحرامها. إذن لا يغطي الرجل رأسه ولا تغطي المرأة وجهها. وأما ما يتضلل به الإنسان أو كان عنده خيمة أخذها معه مثلا فلا حرج، فقد جاء في حديث أم حسين قالت: حينما رمى النبي عليه الصلاة والسلام جمرة العقبة كان معه بلال وأسامة، أسامة بن زيد، قالت: أما أحدهما فيقود به راحلته، وأما الآخر رافع ثوبه على رأسه صلى الله عليه وسلم، يعني يجعل الثوب على رأس النبي عليه الصلاة والسلام يظلله من الشمس. طيب، من اضطر إلى تغطية رأسه لمرض، نحن قلنا العادة لا نتفرع في المتن، لكن ربما يحتاج إلى هذا التنبيه لكثرة ما يرد على الناس، هذا لا حرج عليه أن يغطي رأسه إذا كان هناك مرض فيحتاج إلى تغطية الرأس، وعليه الكفارة، مخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. قال: وترجيل الشعر وحلقه، إزالة الشعر أو تقصير الشعر للمحرم هذه من محظورات الإحرام، سواء كان بالحلق أو كان بالإزالة أو بالتقصير. فالله جل وعلا قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. طيب، ما حكم أن يرجل الإنسان شعره، المرأة أو الرجل يمشط شعره؟ إذا كان هذا الامتشاط يؤدي إلى تساقط الشعر فيمنع من ذلك، يمنع من ذلك. أما لو لم يتساقط فعند الشافعية والحنابلة وافقوهم في ذلك يكره، وإن لم يتساقط الشعر، وإن لم يتساقط الشعر. لماذا؟ قالوا: لأن هذا فيه تعرض لمحظور من محظورات الإحرام، أنك تقارب هذا الأمر، فقد يحصل هذا الشيء وقد لا يحصل. لكن ما سقط من غير قصد فلا حرج فيه، ما سقط من غير قصد فلا حرج فيه، وليس على الإنسان كفارة في ذلك. قال: وتقليم الأظفار، تقليم الأظفار استدلوا عليه بقوله جل وعلا: ثم ليقضوا تفثهم. جاء عن ابن عباس قال: التفث الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظفار واللحية. هذا التفث، يعني الإنسان إذا قضى المناسك أو قضى الأمر المطلوب منه في ذلك فيتحلل فيقص أظفاره، فمعنى هذا أنه قبل ذلك لا يقص شيئا من أظفاره، لا يقص شيئا من أظفاره. من كسر من الظفر، انكسر عليه شيء من الظفر فلا حرج في أن ينزعه ويرميه، ولا كفارة عليه في ذلك، لا كفارة عليه في ذلك. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وإذا انكسر ظفره ظفره طرحه، طرحه يعني رمه. طيب الذي يتعمد كسر الظفر قالوا عليه كفارة، عليه الكفارة. طيب قال بعد ذلك والطيب العطر، وفي حكمه البخور. الطيب على أحوال، على أحوال. أما الحال الأولى فأن يتطيب حال الإحرام، إذا وصل مثلا إلى الميقات واغتسل وتطيب فهذا لا حرج به فيه، بل هو سنة، كما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الطيب على مفارق رأسه، كان يضع الطيب على مفارق رأسه، فلا حرج في ذلك. الأمر الثاني المتعلق بالطيب تطيب الإحرام قبل لبسه، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورس، أو الورس، أي شيء مسه الطيب تغيره. البعض ربما يعني يريد أن يتهيأ للعمرة أو للحج فيبخر الإحرام، الصواب في ذلك أن يغير ذلك. طيب بعد أن يتلبس بالإحرام هل له أن يطيب جسده؟ ليس له ذلك. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن المحرم لا يقرب الطيب، وقال ليعلى اغسل الطيب 3 مرات، اغسل الطيب 3 مرات، ولذلك يجتنب كل شيء فيه طيب، مثل الصابون الذي به عطر، أو الكريمات التي بها عطر أو رائحة عطرية، أو غير ذلك من أنواع التي يستخدمها الناس مما فيه نوع من أنواع العطر. وحكم البخور كما قلنا هو حكم الطيب. قال وقتل الصيد، أي لا يجوز له وهو محرم أن يقتل صيدا. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وأنتم حرم. وسيأتي معنا تفصيل كفارته إذا قتل الصيد وهو حرم، أنه يذبح مثله ويتصدق به، وسيأتي تفصيل ذلك، سيأتي تفصيل ذلك بإذن الله. أما صيد البحر فلا حرج فيه، يعني هو محرم ومر على منطقة فيها بحر فصاد وأكل منه، فلا حرج في ذلك. قال جل وعلا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. طيب قال بعد ذلك وعقد النكاح، جاء في الحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، والحديث في مسلم، فلا يصح عقد نكاح أو خطبة حال الإحرام، حال الإحرام. أولا لأن من مقاصد الشريعة في أمر الحج أو العمرة التفرغ لهذه العبادة، وما يتعلق بالنكاح هذا من الأمور الدنيوية المباحة، لكن في غير حال الإحرام، في غير حال الإحرام. وقد ورد أن أبا غطفان قال أن أباه طريفا، اسم أبيه طريف، قال تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر رضي الله عنه نكاحه، يعني أبطله، أبطل نكاحه. لذلك يكون النكاح في حال الإحرام يكون فاسدا، يكون فاسدا، لا يعقد، لا يصح. فيستفاد من هذا التحريم، تحريم النكاح وإبطاله إذا وقع، وإبطاله إذا وقع. طيب ماذا نقول في قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم؟ الصحيح في ذلك أن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت ميمونة وهي المعنية بالشأن في هذا الموضوع، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، يعني حل وليس في حال الإحرام. وما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قيل أولا لم يكن حاضرا ابن عباس رضي الله عنه، وثانيا كان صغيرا في السن، فلعله ظن ذلك، لعله ظن ذلك. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج ميمونة وهو محرم. قال: والوطء والمباشرة بشهوة. الوطء للمحرم لا يجوز، والجماع، قال الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. الرفث كما هو قول أكثر العلماء الجماع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: في رجل وقع على امرأته وهو محرم، جامعها وهو محرم، قال: اقضيا نسككما، أكملا، وارجعا إلى بلديكما أو بلدكما. قال: فإذا كان عام قابل، السنة القادمة، فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا، أي حتى لا يتكرر الأمر منكما، ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما. قد يكون الرجل هذا ليس عنده مثلا مقدرة على الصبر، يتفرق عن أهله حتى ينتهي من حجه، وهو قريب من أهله يعتني بهم، ربما يكونون في رفقة من النساء، رفقة آمنة، وهو مع الرجال ونحو ذلك، حتى يقضي النسك. والمباشرة بشهوة، المباشرة أي أن يأتي يلمس أهله أو نحو ذلك، فلا يصح من المحرم أن يمس أهله بشهوة، وعند بعض أهل العلم عليه فدية إذا فعل ذلك، عليه فدية، إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة. ومن باشر أهله أي لمسهم بشهوة فأمذى، جاءه المذي، قيل عليه شاة في قول جماعة من أهل العلم، قيل عليه شاة، وقيل الكفارة بالتخير المذكورة، يعني الصيام أو الإطعام. على كل حال، القول الصحيح في المباشرة بشهوة أو المس بشهوة أنه يمنع من ذلك، أنه يمنع من ذلك. طيب، قال: وفي جميع ذلك الفدية، يعني فيما حصل من هذه المحرمات، إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد، لا ينعقد أي هذا النكاح. قال: ولا يفسده إلا الوطء في الفرج ولا يخرج منه بالفساد. ما معنى لا يخرج منه بالفساد؟ أي لا يخرج من إحرامه لكونه حصل منه العقد، حصل منه العقد، بل يكمل، يكمل وأتم الحج والعمرة لله. الوطء سيأتي تفصيله، إذا كان قبل التحلل الأول يفسد الحج، أما إذا كان بعد التحلل الأول وقبل التحلل التام فإن عليه كفارة، عليه كفارة شاة. أما قبل التحلل الأول فسيأتي تفصيل ذلك، وأن عليه عدة أمور. نعم. ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي، ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به، ومن ترك واجبا لزمه الدم، ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء. نعم. قال: ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي. فاته الوقوف بعرفة، تأخر في الطريق، أو تعطلت سيارته، أو تاه في طريقه، فوصل بعد خروج الناس من عرفة، أو بعد المدة المسموحة من عرفة، لأنه يسمح له ولو ساعة من ليل، من ليل أو نهار، لكن وصل في يوم النحر. هذه القصة حصلت لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. خرج حاجا وهو في الطريق ضل عن الطريق الصحيح، فما وصل إلا يوم النحر. فقال عمر: إذا أدركك الحج قابلا فاحجج واهدي ما استيسر من الهدي، يعني يتحلل بعمرة، يذهب ويفعل عمرة حتى يتحلل من إحرامه الذي هو فيه، ويذبح الهدي الذي معه، يذبح الهدي الذي معه، ويقضي العام القادم، يقضي العام القادم يعني من قابل، وإن كان مفرطا في التأخر فعليه مع ذلك إيش؟ التوبة، يعني نام وقضى بعض الأعمال وتهاون حتى فاته الوقوف بعرفة، فمع ما ذكرنا من الأعمال عليه أيضا أن يتوب، لأن هذا الأمر الذي كان فيه منعه من خير، وكان سببا في إبطال حجه، كان سببا في ذهاب حجه. لماذا؟ لأن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم، يقول عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، الحج عرفة. قال: ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به. ترك ركنا، وقد تقدمت معنا الأركان، إن أمكنه أن يستدرك هذا الركن صح منه ذلك وليس عليه كفارة وأكمل حجه. لكن إن لم يدرك الركن، مثال أنه فاته الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة ركن، فإذا كان قد فاته الركن هذا فإنه والحالة هذه لم يصح منه الحج، لم يصح منه الحج. قال: ومن ترك واجبا لزمه الدم، يعني من ترك واجبا لزمه أن يذبح، إن لم يتيسر له الشاة صام 3 أيام في الحج، و7 إذا رجع إلى أهله، وهذا سيأتي تفصيله بشكل أكبر. نعم، أحسن الله إليكم. فصل: والدماء الواجبة في الإحرام 5 أشياء: أحدها الدم الواجب بترك نسك وهو على الترتيب، شاة فإن لم يجد فصيام 10 أيام، 3 في الحج، و7 إذا رجع إلى أهله. نعم، قال هنا: والدماء الواجبة في الإحرام، هنا الكلام عن الدماء. طبعا بشكل مجمل يا إخوة، لابد أن نفرق بين دم الجبران وبين دم الشكران. الدماء على قسمين: دم جبران، أي يجبر ما حصل من النقص، وهذا في ترك واجب من النسك، وبين دم الشكران الذي هو الهدي للمتمتع، النسك الذي يذبحه، هذا دم شكران ليس دم جبران. واضح؟ طيب، قال: الدم الواجب بترك نسك وهو على الترتيب، شاة فإن لم يجد فصيام 10 أيام، 3 في الحج، و7 إذا رجع إلى أهله. ما الدليل على ذلك؟ قول الله جل وعلا: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. مثل ماذا هذه الواجبات؟ قالوا: مثل الإحرام، أن لا يحرم، مثل أن يترك المبيت بمزدلفة، إنه واجب على الصحيح، مثل أن يترك المبيت بمنى، لأنه واجب على الصحيح. طيب، قال: طبعا من لم يتيسر له الشاة صام 3 أيام في الحج، و7 إذا رجع إلى أهله. طيب لم يتيسر له الشات ولكن قبل أن يصوم وقد عزم على الصيام تيسر له أمر الشات، فهنا يذبح. ولكن لابد أن نعلم أن هذه الثلاثة الأيام لابد أن تكون في الحج، لابد أن تكون في الحج. مثلا يصوم أي الأيام التي يصومها؟ الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، أيام منى. طيب الثاني، والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه، وهو على التخير، شاة أو صوم ثلاثة أيام أو التصديق بثلاثة آصع على ستة مساكين. نعم، الثاني الدم الواجب بالحلق والترفه، يعني معنى ذلك إنسان حلق شعره أو قصر شعره وهو في حال الإحرام، قد تقدم معنا أن هذه من المحظورات، أن هذه من المحظورات. طيب هذا ماذا عليه؟ عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه الكفارة تختلف عن الكفارة السابقة. هذه الكفارة لمن حلق رأسه، وسواء تعمد ذلك أو كان به أذى، قال الله جل وعلا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وبينت السنة، والسنة كما هو معلوم مفسرة للقرآن، فبينت معنى هذه الآية بأن جاء هذا في حديث كعب بن عجرة كان به رضي الله عنه وأرضاه القمل وكان يتناثر على وجهه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحلقه وأن يصوم إما ثلاثة أيام أو يتصدق على ست مساكين وجبة لكل مسكين، أو يذبح شاة، أو يذبح شاة، وهذا بالتخير لأن الآية ففدية من صيام أو، وهي للتخير، صدقة أو نسك. نعم. والثالث الدم الواجب يعني بيت. الذي يظهر قول المصنف أو التصدق، أما التصديق ما أدري عندكم التصديق؟ التصديق أي الله أعلم، يعني هل يصح في اللغة كلمة التصديق على الصدقة؟ التصديق غير، تصدق هذا الذي يظهر، الله أعلم. نعم. والثالث الدم الواجب بإحصار فيتحلل ويهدي شاة. والرابع نعم. قال والثالث الدم الواجب بإحصار. ما هو الإحصار؟ أن يمنع من إتمام النسك. قد يكون إحصارا يمنع منه منعا حقيقيا، مثل أن يمنع من دخول الحرم. السبب في ذلك مثلا أنه ليس عنده إذن، ليس عنده تصريح فيمنع، جاء ولبى بالحج ومر على الميقات وأحرم ولكنه منع من دخول مكة، أو أن يكون مرض مرضا قام مقام الإحصار، فجأة مرض لا يستطيع أن يتم الحج، لا يستطيع أن يتم الحج. قال الله جل وعلا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. قال العلماء يذبح شاة أو سبع بدنة يعني قياسا على ماذا؟ قياسا على الهدي. فيجوز في الأضحية وفي النسك، في ذبح النسك، أن يشترك سبعة في ناقة أو في بدنة أو سبعة في بقرة، فإذا إما أن يذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. طيب يقول قائل ما الدليل على المرض؟ ربما له حالة أخرى. طبعا المرض لو أن الإنسان اشترط فقال لبيك اللهم مثلا حجا، اللهم إن حبسني حابس فما حل حيث حبستني، فهذا يحل من إحرامه ولا شيء عليه لأنه اشترط، كأن يكون عنده مقدمات المرض أو يخشى على نفسه، لأن هناك قرينة تدل على حالته الصحية مثلا. وأما إن منعه مانع من المرض فيحل، يحل ويكون في حكم الإحصار، وقد جاء في الحديث من كسر أو عرج فقد حل. نعم فقد حل. طيب وعليه الحج من قابل، وعليه الحج من قابل. نعم أكمل. والرابع الدم الواجب بقتل الصيد وهو على التخير، إن كان الصيد مما له مثل أخرج المثل من النعم أو قومه واشترى بقيمته طعاما وتصدق به أو صام عن كل مد يوما، وإن كان الصيد مما لا مثل له أخرج بقيمته طعاما أو صام عن كل مد يوما. نعم قال الرابع يعني من أنواع الدم، الدم الواجب بقتل الصيد، هو محرم، والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. طيب هذا الذي يصيد من الصيد سواء كان من الطيور أو كان من الجراد أو كان من الغزال أو من النعامة أو نحو ذلك من الصيد، فهذا عليه الدم الواجب، ولكن هو على التخير. ما هذا التخير؟ قال إن كان الصيد مما له مثل أخرج المثل من النعم. هذا المثل من الذي يحكم به؟ اثنان ذوى عدل منكم، اثنان يحكمان. فقالوا مثلا لو صاد نعامة فعليه بدنة ناقة، لو صاد حمارا وحشيا يجوز أكل الحمار الوحشي؟ يجوز أكل الحمار الوحشي؟ ما الحمر المحرمة؟ الأهلية. طيب ما هو شكل الحمار الوحشي؟ لازم لا يلزم. ما المقصود بالحمر الوحشية؟ التي غير متأهلة، يعني لا تعيش مع الناس، ولو كان غير مخطط أبيض وأسود. الذي يقع في الذهن دائما أن الحمار الوحشي هو المخطط، هذا لا. حتى الحمار العادي لو كان يعيش في البراري لوحده فهو حمارا، هو حمار وحشي يجوز أكله لو لم يكن يعني بين أو متأهلا مع الناس يستخدمونه ويقوم على مصالحهم ونحو ذلك. لهذا الذي حرم أن الله جل وعلا ونبيه عليه الصلاة والسلام نادى المنادي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حرمت لحوم الحمر الأهلية. طيب فقالوا لو صاد حمارا أهليا، عفوا حمارا وحشيا، فعليه البقرة. هكذا قال الفقهاء. فإذا ما المراد بقضية المثل هنا؟ طبعا أولا لابد أن يكون هذا الذبح الوارد هنا لابد أن يكون في الحرم، إذا ذبح مثل هذه من الأنعام لابد أن يكون في الحرم وأن يوزع على مساكين الحرم، على مساكين الحرم، ولكن ليس خارج الحرم. طيب أما الصوم إن لم يجد فعليه الصوم، فهذا لم يحدد به المكان، لم تقيد به الآية. قال أو عدل ذلك صياما، أو عدل ذلك صياما، يعني يصوم في الحرم أو في خارجه أو في خارجه، ولا يشترط التتابع في الصيام، لا يشترط التتابع في الصيام. طيب نعود، ما المقصود بالمماثلة هنا؟ يعني كيف تكون المماثلة؟ قالوا المماثلة تكون بالخلقة والصورة بأمر تقريبي، ليس مطابقا تماما، يكون بأمر تقريبي، فهو تقريب لا تحقيق، هو تقريب لا تحقيق. طيب حكم به عدلان، العدول يعني من الرجال الذين لم يعرف عنهم الفسق ولا خوارم المروءة، حكما بأنك صدت أرنب إذن عليك ذبح شاتم، هكذا قارب الفقهاء في ذلك. طيب، جاء عدلان آخران وحكما بأمر آخر، له أن يتخير في ذلك، إما أن يأخذ بحكم هذين أو يأخذ بحكم هذين، لأنه في كلا الحالتين ممتثل للأمر، في كلا الحالتين هو ممتثل للأمر، أخذ هنا بقول العدلين أو أخذ هنا بقول العدلين. واضح؟ طيب، قال وما لا مثل له، مثل الجراد ما له مثل، يعني كيف ستقيس الجراد؟ ويؤكل الجراد أو لا يؤكل؟ يؤكل ولذيذ. على كل حال، لا مثل له الجراد. طيب، في مثل هذه الحالة يخرج القيمة، يخرج القيمة. قال وإن كان الصيد مما لا مثل له أخرج بقيمته طعاما أو صام عن كل مد يوما، يعني بقدر هذا الطعام، بقدر هذا الطعام له أن يصوم إذا لم يريد أن يخرج، لكن إذا كان هذا الطعام مثلا ستة أمداد فكم عليه الصيام؟ ستة أيام. ما هو المد؟ المد هذا، هذه القبضة، قبضة اليدين، هذا يسمى مد باليد المتوسطة. فإذا كان الطعام المقدر بقيمة هذا المثل ستة أمداد صام ستة أيام، إذا كان عشرة أمداد صام عشرة أيام، صام عشرة أيام. طيب، آخرا والخامس، والخامس الدم الواجب بالوطء وهو على الترتيب: بدنة فإن لم يجدها فبقرة، فإن لم يجدها فسبع من الغنم، فإن لم يجدها قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما، ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم، ويجزئه أن يصوم حيث شاء، ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره، والمحل والمحرم في ذلك سواء. نعم، قال والخامس يعني أنواع الدم الواجب بالوطء هو الجماع، وهذا الجماع الذي يفسد به النسك، وليس المراد ما لا يفسد به النسك مثل الجماع بعد التحلل الأول أو قبل الإحرام والتلبس بالإحرام، هذا لا يفسد النسك، ولكن تختلف طبعا، ما قبل الإحرام لا حرج فيه ثم يتلبس الإنسان بالإحرام، أو ما كان بعد التحلل الأول فهذا فيه كفارة شات. قال الخامس الدم الواجب بالوطء وهو على الترتيب بدنه، يعني هذا جامع قبل أن يطوف طواف الإفاضة. فسد حجه؟ فسد حجه. طيب، ماذا عليه؟ عليه بدنه، ناقة، سواء كانت يعني ناقة أو كان جملا، يعني ذكرا أو أنثى. قال فإن لم يجدها فبقرة، فإن لم يجدها فسبع من الغنم، والظاهر أن هذا قياس على الأضحية وقياس على ذبح النسك، ولم أجد له يعني دليلا مستقلا إلا أنه ذكروا القياس في ذلك. إن لم يجد، قال قوم البدنة، يعني كم سعرها مثلا؟ والله كان سعرها مثلا 3000 مثلا، فإنه يأخذ بهذا طعام ويتصدق به، يأخذ بهذا الطعام، قد يكون هذا الطعام 100 كيلو مثلا أو أقل أو أكثر، على كل حال يشتري بهذا المبلغ الذي قوم به البدنة الطعام. أو إن لم يجد، قال صام عن كل مد يوما، ما وجد طعاما، ما عنده يشتري ناقة ولا عنده يشتري طعام. طيب، 100 كيلو هذا مثلا كم يكون مدا؟ فإذا قلنا كان من الأمداد 200 مد مثلا يصوم 200 يوم، هذا الكفارة هذه كفارة مغلظة أليس كذلك؟ أفسد الحج على نفسه، وإفساد الحج ليس بالأمر اليسير، ولذلك لا ينبغي التهاون في أمر الكفارات. بعض الناس يتحايل على قضية الكفارة ويسأل المفتي الأول والمفتي الثاني والمفتي الحادي عشر والمفتي العشرين حتى يجد من يقول له ليس عليك شيء، وربما أخفى في سؤاله بعض ما يقتضي بيان الكفارة حتى يعني يخرج من هذه الكفارة، ويقول خلاص افتاني فلان، وهو يعلم في قرارة نفسه أن هذه الفتوى مبنية على تحايل منه في السؤال أو تلاعب منه. طيب، إذن من وطئ قبل التحلل الأول فعليه هذه الكفارة، أما بعد التحلل الأول فعليه شات، عليه شات فقط ويكمل الحج. وهذه فتوى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم، يعني لا يكون الهدي، قال هديا بالغ الكعبة أي في الحرم، في الحرم. قال: ويجزئه أن يصوم حيث شاء فيما يتعلق بهذه الكفارة، فيما يتعلق بهذه الكفارة. قال بعد ذلك: ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره، والمحل والمحرم في ذلك سواء. يعني كان إنسان يذهب لا يريد العمرة، ذهب إلى مكة وهو في حدود الحرم، لا يجوز له أن يقطع شجرها ولا أن ينفر صيدها، ولا أن ينفر صيدها، لورود اللفظ في الحديث ولا ينفر صيدها. فإذا سواء كنت محرما أو كنت حالا فلا يجوز لك لا أن تقطع من شجر الحرم ولا أن تنفر صيدها ولا أن تصيد فيه، ولا أن تصيد فيه. هذه جملة ما ختم به المصنف رحمه الله الكلام عن كتاب الحج فيما يتعلق بأنواع الدماء. نجد أن بعض أهل العلم فصلها إلى 9 أنواع، والمراد بذلك أفراد هذه الكفارات أو أجملها كما صنع المصنف هنا رحمه الله. هذا نهاية كتاب الحج في هذا الكتاب، ونكمل بإذن الله في الدروس القادمة فيما بعده من كتاب البيوع. نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.